فصل في وصل الإقرار بما يغيره. وإن يقل ألف له علي لا تلزمني فالألف منه حصلا، فإن يقل قضيته الحلف وجب إلا لبينة أو ذكر السبب. وبعد سكت إن يقل مؤجلا زيفا فأوجب جيدا معجلا، ومن أقر قائلا مؤجل يحلف حيث قيل بل معجل. ومنكر الإقباض والقبض وقد أقر والإقرار قبل ما جحد، عليه أن يحلف إن خصم سأل، ويحلف الخصم إذا هذا نكل. وليس بالمقبول أن ما شرى ونحوه كان لشخص آخر، فالبيع لا يفسخ لكن لزما لأجل ما فوت أن يغرما. وإن يقل ملكته بعد إذا جاء بنحو شاهدين صح ذا، إلا إذا أقر قبل ذلك بنحو ملك رد ما هنالك.